بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 697، فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران. وحياتي تعريف الظلم في كلامه بعد قليل إن شاء الله. طبعا تذكروا دائما أنه هو بيتكلم على أحوال ما يعرض للملك، بعد ما تكلم على أحوال الاجتماع الإنساني من حيث هو اجتماع إنساني ومن خصائص الاجتماع الإنساني، فبيتكلم الآن على ما يعرض للملك. وكل الفصول دي، يعني فصل 43 اللي احنا فيه، هو يتكلم على عوارض الملك أيضا، فقال في أن عوارض العمران المدني، يعني فقال: فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران. قال: اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم، فخيرك لغيرك. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعاية عن السعي في الاكتساب. فإن كان الاعتداء كثيرا وعاما في جميع أبواب المعاش، فإن كان الاعتداء كثيرا وعاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك. فبقدر الضرر اللي بيلحق الإنسان والظلم والاعتداء بيبدأ يكون نسبته من من القعود عن التجارة وعن العمل. لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. فلو أنت حتتاجر حيعتدى عليك، لو أنت حتعمل حيعتدى عليك، لو أنت حتزرع حيعتدى عليك، لو أنت حتعلم حيعتدى عليك. فكل أصحاب الحرف مع الوقت حيبدأوا يسيبوا الأعمال، بخلاف ما لما يكون الاعتداء خاصا على فئة معينة كأهل الزراعة كأهل الصناعة مثلا، فساعتها الخراب بيدخل فقط في هذه الجهة، وإن كان مؤثر في الجميع العمران إلى أنه يكون أخف ضررا من عموم العدوان. فده معنى لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته، والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال. فقاعدة بيقررها، ودي هيبني عليها الكثير من المفاهيم بعد قليل، إن هو كأن وحدة بناء الأمة أو حقيقة بناء المجتمعات هي العمل، إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابزعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة وفي طلب الرزق فيما خرج عن نطاقه. يعني بزعر طبعا تفرقوا، مرت بينا في أول الكلام. هو ميزة طبعا اللي معاكم أنه هو عمل أن كل كلمة ليها رقم عنده، فبيترجمها في الموضع اللي تقدمت فيه، فهو أشبه بمعجم خاص بمقدمة ابن خلدون يعني، وده مجهود لطيف يعني. فبزعر يعني تفرقوا، فأول ما العدوان يبدأ يخش عليهم كل واحد اللي يهرب للصعيد، اللي يهرب للشمال، اللي يهرب للجنوب، اللي يخرج إلى بلاد أخرى، بحيث ان هم يبعدوا عن موطن التعدي او موطن العدوان يعني. وبزعر الناس في الافاق في غير تلك الايالة وفي طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها، فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت امصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لما انها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة. لما انها اي الدولة صورة للعمران، يعني الدولة هي المظهر النهائي لحقيقة العمران، لأن العمران وإن كان مفهوم مادي عند الإمام ابن خلدون، لكن هو في الحقيقة أمر معنوي، وهو رواج الأعمال واستقرار التجارات وأمن الناس في أوطانهم وحصول المعاش وتقلب الأموال والتجارات، ودي أمور معنوية لها صورة مادية وهي وهي الدولة. والدولة بيطلقها ويريد بها الاستقرار والعمران والنظام القائم، وأطارة يطلقها ويريد بها فئة الحكام القائمة كدولة بني العباس وكدولة بني أمية، فبيطلقها ويراد بها أحيانا خصوص الحكام يعني أو العائلة الحاكمة يعني. فهنا فلا يقصد بحال الدولة والسلطان، يقصد بها المظهر المادي للإيه؟ للدولة. لما أنها أي الدولة صورة للعمران تفسد أي الصورة بفساد مادتها، وهي الإيه؟ وهي أصل الدولة وهو حركة الأعمال، تفسد الصورة بفساد مادتها ضرورة، لأن يعني الصور كأنها انعكاس لحاجة أصلية، فإذا فسد الأصل بتفسد الصورة الظاهرة للإيه؟ للعيان. قال وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن مهرام من سلاطين فارس. والدين عندهم يعني طبعا الحكاية دي أحيانا بيدخلها شيء من التعريب، فهيقول لك الله ما شاء الله، يعني الله أعلم يعني كأنه الإله اللي بيعبدوه، لأنه ما يعني ما نعرفش خصوص الحوار في عقيدتهم كان شكله إيه، ولكن كشأن هذه القصص بتعرب يعني في التراث بتاعنا وفي التاريخ لما بنحكي عن أخبار فارس والروم ويقولوا إن هو نصحه لأجل الله ومش عارف الحاجات دي كلها، فده التعريب بتاع الإيه بتاع القصة يعني. فبغض النظر عن عقائدهم يعني فبنأخذ الحكمة من القصة. فبيقول فبهرام دوت كان قصته إن هو يعني كان حاكم فاسد يصادر الأموال ومشتغل بملذاته، فمرة سمع واسمه ده اللي ذكره الموبذان ان هو كان من زي الناصح من اهل الدين عندهم او الشيخ بتاعهم يعني او المرجع بتاعهم في الدين. فمرة بهرام سمع صوت البوم، تمام، فسأل عن تعبير ما معنى صوت البومة ديت، فبيسأل الكاهن بتاعهم أو الشيخ بتاعهم يعني. فبيقول فالمسعودي بيحكي القصة دي وما عرض به يعني الموبذان للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عادته عن عائدته عن عائدة الظلم في الدولة، بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها فقال إن بوما ذكرا يروم نكاح بوم أنثى، وأنها شرطت عليه 20 قرية من الخراب في أيام بهرام لتنوح فيها. تمام يعني، فهو الرجل بيقول له هو البوم ده بيقول البعض إيه، فقال له ده بوما بوب ذكر بيخطب بوما أنثى، فهي بتقول له مهري 20 قرية خربانة علشان أعرف أنوح فيها بإيه براحتي بشرط في حكمك يعني في ملكك. تمام، فقبل شرطها وقال لها إن دامت أيام الملك أقطعتك 1000 قرية. تمام، وهذا أسهل مرام، مفيش أسهل من كده، ده خراب الديار خراب القرى ده كتير جدا في الزمن ده، فأي حدهولك يعني سهل. فتنبه الملك من غفلته وخلى بالموبذان وسأله عن مراده فقال له أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك أو بالملك، تمام، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك، وإنك أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وعمارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال، وأقطعتها الحاشية والخدم وأرباب البطالة فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح الضياع، وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك حبايب الملك وحاشيته، ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع، ليه؟ علشان جامع الضياع جامع الخراج يحاولوا يسددوا الايه مجموع الخراج المطلوب للدولة، فهم بدأوا يتسامحوا مع ايه مع الحاشية اللي هو بدأ يقطعهم الضياع ديت، فحيعوضوا النقص دوت فين؟ شكرا، حيعوضوا النقص من الباقي كما شرحها ووضحها وفصل فيها المرة اللي فاتت. ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عن ضياعهم، سبوه خلاص بيتوقف عليهم بإيه؟ بخسارة، وخلوا ديارهم وآووا إلى ما بعد أو تعذر من الضياع فسكنوها. زودوا عندكم وآووا إلى ما بعد أو تعذر من الضياع فسكنوها. فقلت العمارة وخربت الضياع وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية، وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها. هو الخراب مؤذن بإيه؟ الظلم مؤذن بالخراب، والخراب بيهد صورة الدولة، فصورة الدولة تجعل غيرها يطمع فيها، وخاصة ان هو شرحها قبل كده او مضى بينا الكلام انها الدورة عنده ان الدولة تصل الى درجة الرفاهة، ثم بعد درجة الرفاهة تبدأ في التقهقر، فيطمع فيها اهل بادية اخرين او دولة اخرى ناشئة، فتأخذ الدولة الناشئة تيرورس الدولة القديمة، وهكذا الدورة بتاعته الايه الحتمية دي. تمام. لكن اللي همنا العبارة الدائرة المتسلسلة اللي هو ذكرها ديت، اللي هي إن الملك لا يتم عزه إلا بالإيه؟ بالشريعة والقيام لله بطاعته، والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالإيه؟ بالملك أو بالملك، تقدر تراها الاثنين صحيح، ولا عز للملك إلا بالإيه؟ إلا بالرجال. يبقى ما يعني هو لا يستطيع إنفاذ الشريعة ديت، أو الشريعة لا تنفذ إلا بإيه؟ إلا بحكم، بحاكم يمضيها، والحاكم لا يقدر على إمضائها إلا برجال، والرجال لا يحتاجون إلى المال، وده قريب من دائرة أرسطو في السياسة اللي قلت لكم عليها قبل كده. ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، أنت مش هتقدر تجيب لهم المال ديت إلا لو الأرض عمرانة والخير وافر، فبتقدر تسد حاجة هؤلاء الرجال، وإلا حنفضوا من حولك. تمام. ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالإيه؟ بالعدل، لأنك أنت لو ما عدلتش الأرض هتخرب، فلو الأرض خربت مفيش مال، لو مفيش مال مفيش رجال، مفيش رجال مفيش ملك. والعدل هو الميزان، يعني هو والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب إلى آخر الإيه؟ الكلام. فدوت المهم يشبه القانون الحتمي من قوانين ابن خلدون اللي بيقررها في هذه المقدمة. فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه، وانتزعت الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها، وحملوا على رسومهم السالفة الضرائب بتاعتهم القديمة، وأخذوا بالعمارة. تمام. وفي النسخة عندكم وأخذوا في العمارة، ويمكن هي أحسن، وأخذوا في العمارة، وقوي من ضعف منهم، فعمرت الأرض وأخصبت البلاد، وكثرت الأموال عند جبات الخراج، وقويت الجنود، وقطعت مواد الأعداء، وشحنت الصغور، وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه، فحسنت أيامه وانتظم ملكه. فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران، وأن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاد. ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول التي بها. فهنا ده سؤال وجواب أو اعتراض أو فنقال على طريقة المتكلمين يعني. فبيقول ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب. فده الاعتراض، إن في أمصار عظيمة فيها ظلم ومع ذلك إيه؟ ما خربتش. واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل مصر. فلما كان المصر كبيرا وعمرانه كثيرا وأحواله متسعة بما لا ينحصر، كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا. إذ النقص إنما يقع بالتدريج، فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في مصر لم يظهر أثره إلا بعد حين. وقد تذهب الدولة، فهنا يقصد بالدولة الأسرة الحاكمة أو القائمين على حكم هذه البقعة. وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خراب مصر، وتجيء الدولة الأخرى فترقعه بجدتها أو فترقعه بجدتها، وينجبر النقص الذي كان خفيا فيه، فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل. يعني إلا أن الدولة الجديدة بتبدأ بتعادل الموازين من أولها، لأنها هتبدأ تكسر من العطاء علشان تستظهر الرجال وعلشان يحصل لها العصبية، نفس البداية بتاعته اللي هو بيذكرها في بداية الدول، وحيعيدها بعد قليل. فبالتالي بيبدأ غصب الجديد عايز يثبت وجوده ويثبت وجوده، فهو ما يقدرش يبدأ الجديد بإيه؟ بالظلم والعدوان، ده هو أصلا لسه هش، فبيحتاج إلى إقامة الموازين والعدل بغض النظر لو كان لله أو لو كان لمصلحته الشخصية، ولكن فيبدأ ميزان الدولة يعود إلى الإيه؟ إلى الاعتدال، فيكون النقص اللي حصل الصادق اللي كان عمال يحصل شيئا فشيئا ما كنتش حاسس بيه فتدورك فتم تداركه على فانت ما حسيتش بيه فظننت ان القانون مش موجود، في حين ان القانون كان موجود، والاسره دي لو كانت استمرت في الحكم لكانت الايه لكانت اثرها هتظهر. يعني واضح المعنى؟ فمثلا لو كانت بني اميه ظهروا كان فضلوا مستمرين مثلا، كان ممكن تلاقي الحاجات اللي حصلت في بعض عصر البني العباس في النصف الثاني منه بدأت هي اللي وجدت، ولكن بني العباس جم فعدلوا حاجات كتيرة وبعد كده بدأوا يبوظوا تاني، فايه ففين وفين على ما جت بقى الشدة المستنصرية والحاجات والمجاعات والحروب والتطار والحاجات دي. واضح الكلام؟ فهنا فبيقول ان لما الامصار بتبقى ضخمة جدا والخير وفير فيها من الزراعات ومن حركة السكان ومن التعداد الضخم وغيرها، كما في الامصار الكبرى مصر والعراق والشام وغيرها من الاراضي اللي فيها بركة وفيها سعة، بيقول عادة ما بتظهرش هذه القوانين بسهولة. ليه؟ لان كأنك عمال بتنخور في جبل، فالجبل على ضخامته مش هيبدأ تحس بايه بانتقاصه الا بعد فترات متطاولة لكثرة الخير فيه. والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه. حتمي. ليه حتمي؟ نفس القضية عنده، ما الحكم ما بقيش على منهاج النبوة زي ما ذكر بعد قليل، وتحولت الخلافة إلى ملك إيه؟ عضوض، والملك لابد له من الاستظهار بالرجال، والرجال هيحتاجوا فلوس، ومع الوقت الدولة بتزداد رفاهية فبتزداد الحاجة إلى رجال أكثر، فتكسر الحاجة إلى الأموال، فتكسر زيادة الخراج، فيكسر الظلم، فيخرب العمران. فهو شيء فأيضا قوانين حتمية عنده في حركة الإيه؟ التاريخ. ووباله عائد على الدول، ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو في المشهور، دي أحد أنواع الظلم، بس بل الظلم أعم من ذلك، وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجبات الأموال بغير حقها ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمنتهبون لها ظلمة، والمانعون لحقوق الناس ظلمة، وغصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لذهاب الآمال من أهله، أو لإذهابه الآمال من إيه؟ من أهله. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو أي الحكمة ديت أو الأثر ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهنا بيقول إن كل الأمور شرعت المقاصد الخمسة اللي اتكلم عليها قبلي الإمام الغزالي باستفاضة، وقبلي أشار إليها الصراخسي في الموسوط وغيره، إنها حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأخذوها من الأحكام من الحدود الخمسة، حفظ الدين من حد الردة، وحفظ النفس من حد من القصاص او من حكم القتل يعني، والعقل من حكم الخمر، والنسل من حكم الزنا، والمال من حكم السرقه. فلما كان الظلم كما رايت مؤذنا بانقطاع النوع لما ادى اليه من تخريب العمران كانت حكمه الحظر فيه موجوده، فكان تحريمه مهما، وادلته من القران والسنه كثير اكثر من ان ياخذها قانون الضبط او الحصر. الأدلة اللي في الشرع من تحريم الظلم على العباد وغيرها والنهي عن الظلم يعني لا تدخل تحت الايه تحت الحصر يعني. ولو كان كل واحد او كل احد عندي في النسخه ولو كان كل احد قادرا عليه لوضع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع التي يقدر كل واحد على اقترافها. يعني لو كل واحد كان قادر يظلم كان هيبقى ليه حد مقدر في الشريعة، زي ما ان كل واحد في مقدوره ان هو يزني او كل واحد في مقدوره ان هو يسرق، ولكن الظلم ما بيقدرش عليه الا القليل. فده هو اللي عايز يقول. فمعنى الكلام بيقول ولو كان كل احد او كل واحد قادرا عليه على الظلم لوضع في الشرع بإزائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع، للنوع الإنساني يعني، التي يقدر كل أحد على اقترافها من الزنا، من هنا بيانية، من الزنا والقتل والسكر، إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من لا يقدر عليه. تمام. إلا أن الظلم لا يقدر عليه إلا من لا يقدر عليه، لأنه إنما يقع من أهل القدرة والسلطان، فبولغ في ذمه وتكثير الوعيد فيه أو تكرير الوعيد فيه، عسى أن يكون الوازع فيه للقادر عليه من نفسه أو في نفسه. تمام. لأن اللي حيزني حيقيم عليه من يقدر على إقامة الحدود، حد الزنا. طب اللي حيظلم غالبا هو اللي بيكون بإيه بيظلم، فمش حي فحيكون وجود حد لي، مفيش حد حيبقى مخاطب إن هو يطبقه إيه عليه. فكرر في هذا الوعيد لعله يقوي أمر الديانة في النفوس، فتقوى أمر الديانة في النفوس فتترك الإيه؟ التظالم. وما ربك بظلام للعبيد. ولا تقولن إن العقوبة قد وضعت بإزاء الحرابة في الشرع. فهنا برضو تور أو استدراك على نفسه أو سؤال وجوابه، فبيقول فإن قيل يعني إن أنت مش هنسلم لك إن الشرع لم يضع عقوبة للظلم بدليل حد الإيه؟ الحرابة أو الحرابة، وهي من ظلم القادر، لأن المحارب في زمن حرابته قادر. الحرابة اللي هو بيقطع الطريق ويسرق الأموال ويقتل النفوس يعني. فإن الجواب عن ذلك من طريقين، أحدهما أن تقول العقوبة، زود عندك، التي وضعت في ذلك إنما هي بإزاء ما يقترفه من الجنايات في نفس أو مال على ما ذهب إليه كثير. فكثير من الفقهاء كالأحناف وغيرهم قرروا أن العقوبة في الحقيقة على أخذ المال أو القتل، لا على الترهيب أو التخويف أو الظلم أو التعدي. تمام. وإنما فقط ضعفت العقوبة بأنها اليد تقطع مرة، تقطع هي والرجل، ومن باب تشديد بس العقوبة، لكن في الآخر لا يقتل إلا لا تقطع اليد أو الرجل إلا عند أخذ الإيه؟ المال، على التفصيل المعروف في كتاب الحدود يعني. وذلك إنما يكون بعد القدرة عليه والمطالبة بجناياته، لما السلطان بيمسكه ويبدأ يقيم عليه الحدود، فساعتها بنعاقبه أصلا على المال وعلى الإيه؟ وعلى القتل. فبالتالي يبقى هو العقوبة مش عقوبة على ظلمه، وإنما عقوبة على أخذه للمال وأخذه وقتله للنفوس. وأما نفس الحرابة فهي خلو من العقوبة، ما فيش عقوبة في الحقيقة. تمام. الطريق الثاني أن تقول المحارب لا يوصف بالقدرة، لأن إنما نعني بقدرة الظالم اليد المبسوطة التي لا تعارضها قدرة، فهي المؤذنة بالخراب. وأما قدرة المحارب فإنما هي إخافة يجعلها ذريعة لأخذ الأموال. بيطلع عليك مسك لك سلاح، مسك لك حاجة، وانت في معزل عن الناس وعن العمران، فبتخف فبتضطر تسلم إيه؟ أشياءك. والمدافعة عنها بيد الكل موجودة شرعا وسياسة. علشان كده كان بعض السلاطين الأقوياء بيطلعوا الحاميات تحمي قوافل الحج أو غيرها، ويأمنوا الطرق ويمنعوا قطاع الطريق بسهولة. فليست من القدر المؤذنة بالخراب، والله قادر على ما يشاء. فصل. فلما يحطش فصل عنوان للفصل الجانبي بيبقى كأنه تفريع من الفصل الأصلي اللي هو بيتكلم فيه. فقال ومن أشد الظلمات وأعظمها إفسادا للعمران أو في إفساد العمران إفساد تكليف الأعمال وتسخير الرعاية بغير حق، وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات، لما سنبين في باب الرزق أن الرزق والكسب إنما هو قيم أعمال أهل العمران. فبيقول فالعمل الأكساب عموما هي في الحقيقة ناشئة من الإيه؟ من مجموع العمل. فإذا مساعيهم وأعمالهم كلها متمولات ومكاسب لهم. فبيقول فكأن الحقيقة القوة الحقيقية لمجموعة أهل البلد هو في قوة أعمالهم، لأن هو كل الأرباح وكل الأموال وكل التجارات اللي موجودة هي في الحقيقة حصيلة إيه؟ حصيلة أعمالهم. فرأس المال الحقيقي في أعمالهم. بل لا مكاسب لهم سواه، فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك. فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخرية في غير معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم، فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العمارة وقعدوا عن السعي فيها جملة، فأدى ذلك إلى انتقاص العمران وتخريبه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو بيتكلم على الظلم العام، ما بيتكلمش على الظلم الخاص. نعم. مش فاهم حاجة. مين اللي هيحاكم؟ فين فين فين العقوبة؟ فين في التاريخ بنقول ان في حد من خلفاء التاريخ او من السلاطين الكبار او غيرهم تسلط عليهم القضاء، الا العادلين اللي راحوا امتثلوا هم من طوعا من انفسهم بين يدي القضاء كسيدنا علي. نعم. ده مين قال كده؟ هو ما قالش كده، هو بيقول الشرع ما حطلوش عقوبه مقدره. ماشي. حتى ده هو لو اتخذ يتعامل مع حالي الظلم ذاته شيء معنوي ومعاني جدا على ان هو يتحسب، او يعني معنوي على ان يبقى ليه حد الشرع. ليه؟ سهل. نعم. سهل. لو انا جيت قلت من صادر ارضا هنقطع صباع رجله الصغير، ما اقدرش نعملها، ويبقى كده حطينا حد محدد لعقوبة مقدرة من ونوع معين من انواع الظلم. انا بقول لك ان هل الظلم امر معنوي غير مقدر غير ليس له تجلي؟ لا، نقدر نقدره ونقدر نحدده. فالشرع كان يقدر يقول اللي هياخد ارض هنقطع رجل صباع رجله الصغير، واللي هياخد عمل هنقطع صباع رجله الكبير، واللي هيتعدى على انسان بالسب او الضرب هنقطع مناخيره. تمام. الشرع كان يقدر يقول كده. التعذير هو عدم التقدير اصلا، هو اللي بيدعي ابن خلدون. بس هو بيدعي ابن خلدون ان فيش حد ما معنى الحد؟ الحد هو الحكم المقدر، فهو بيقول ان هذا الامر ملهوش حد مقدر. بس ما هيش سرقه، ما فيش حد بيجمع الامه الا ان غصب الارض بتقطع ايده، غصب الارض ده بنملص ودنه بس بنعذره. فصل. وأعظم من ذلك في الظلم وأفسد للعمران والدولة التسلط على أموال الناس في شراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان، تمام، على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع، وربما تفرض عليهم تلك الأثمان على التراخي والتأجيل. الحاجات اللي أنا بعتها لكم، اللي أنا اشتريتها منكم هدفع لكم فلوسها إيه حين ميسرة، والحاجات اللي أنا بعتها لكم تدفعوا فلوسها إيه حال. فيتعللون في الخسارة التي تلحقهم بما تحدثهم، صححوا عندكم عشان الفقرة ديت فيها شوية اضطراب عندكم. فيتعللون في الخسارة التي تلحقهم بما تحدثهم به المطامع من جبر ذلك بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرضت عليهم بالغلاء، ثم يطالبون بتلك الأثمان معجلة فيضطرون إلى بيعها بأبخس الثمن. شكرا. وتعود خسارة ما بين الصفقتين على رؤوس أموالهم. يعني هو يقول لك إيه، هنعوض الفروق الكبيرة اللي علينا ديت، الحاجات اللي اتبعت لنا بأبخس ثمن ديت اللي هي بنسميها يحرق بضاعته يعني. فيبدأ ينزل بالبضاعة ديت في السوق علشان يحاول يعوض الديون اللي إيه اللي عليه. فيبدأ ويظن أنه هو لما هيبيع عاجلا وهيحصل بعض المال هيعرف يعوض الايه الخساره الكبيره اللي عليه. فيضطرون الى بيعها بابخس الثمن، وتعود خساره ما بين الصفقتين على رؤوس اموالهم، الحاجات الديون اللي عليهم والحاجات اللي اضطروا يبيعوها ايه حل. وقد يعم ذلك اصناف التجار المقيمين بالمدينه والواردين من الافاق في البضائع وسائر السوقة وأهل الدكاكين في المأكل والفواكه وأهل الصنائع فيما يتخذ من الآلات والمواعين. ممكن يبقى على فئة معينة كالمزارعين، وممكن يبقى على جميع الفئات. فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات، وتتوالى على الساعات، وتجحف برؤوس الأموال، ولا يجدون عنها وليجة إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها بالأرباح. ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل ذلك، فما فيش تجار حييجوا، ما فيش واردين ولا الناس حييجوا يبيعوا حاجاتهم عندك، لأنهم بدأوا إيه يخسروا لما يجوا عندك. هتصادر أموالهم أو هيباعوا، هتشترى منهم بأرقام زهيدة، فمش هيربحوا، فمش هيبدأوا يجوا لك، فمش هيبقى فيه وارد على أرضك أو بلدك. فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعاية لأن عامته من البيع والشراء، وإذا كانت الأسواق عطلا منها بطل معاشهم. تمام. فرأس مال الحياة والحركة هي البيع والإيه والشراء. فطالما فيش بيع وشراء مفيش ربح، فمفيش معاش. وتنقص جباية السلطان أو تفسد، ليه؟ لأن جباية السلطان من أموال الرعاية، وأموال الرعاية باظت، فالجباية تقل لأن معظمها من أواسط الدولة، يعني الرعية يعني مش الحاشية ولا الإيه ولا أصحاب الإقطاعات الكبيرة. وما بعدها إنما هو من المكوس على البياعات كما قدمناه، ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة، ويتطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به. هذا فيما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموال. وأما أخذها مجانا والعدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأبشارهم، صحح عندك، وأبشارهم وأغرادهم، فهو يفضي إلى الخلل والفساد دفعة. وتنتقد الدولة سريعا لما ينشأ عنه من الهرج المفضي إلى الانتقاد. أما الظلم المباشر بقى اللي هو بتضرب وبتتسرق وبيعتدى عليك، فدوت بيؤدي عادة إلى الهرج. الناس تبدأ بقى إيه؟ خلاص اللي يخطف حاجة يلحقها، وقانون الغيبة هو اللي إيه؟ اللي يبدأ يسري، فدوت أسرع بكثير جدا في الإيه؟ في الإفساد يعني. ومن أجل هذه المفاسد حظر الشرع ذلك كله، وشرع المكايسة في البيع والشراء، وحظر أكل أموال الناس بالباطل، سدا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران بالهرج أو بطلان المعاش. واعلم أن الداعي لذلك كله إنما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض لهم من الترف في الأحوال، فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الدخل على القوانين المعتادة، فيستحدثون ألقابا ووجوها يوسعون بها الجباية ليفي لهم الدخل بالخرج، ثم لا يزال الطرف يزيد والخرج بسببه يكثر، والحاجة إلى أموال الناس تشتد، ونطاق الدولة بذلك يضيق، صح، ونطاق الدولة بذلك يضيق إلى أن تنمحي دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبها، والله مقدر الأمور لا رب غيره. تمام، واضح. فصل في أن في الحجاب كيف يقع في الدول، وأنه يعظم عند الهرم. فالفصول اللي فاتت تكلم فيها على الظلم وحفظ المال ودورة المال في البلد وفي غيرها، وتكلم على حاجات يعني تتشابه بنسبة كبيرة جدا مع قوانين الاقتصاد الحديثة يعني، وهي قوانين إنسانية بدهية يعني، لأن الاقتصاد في الآخر هو علم إنساني يعني، ما هوش يعني كيمياء يعني، وإنما هي تجارب البشر عمالة تتراكم وتنضج إلى أن تصل إلى هذه الأفكار يعني. فانتقل قضية تانية أيضا متعلقة بقضية الملك، وهي حصول الحجاب في الدول وأنه يعظم عند الهرم. ومعنى الحجاب هو انحجاب الحاكم أو الوالي عن عن الرعية، فبرضهم بيرى الحتمية. شكرا. فبيرى برضو فكرة الحتمية. نقرأ الفصل ده ونختم بيه إن شاء الله. فقال: اعلم أن الدولة في أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك كما قدمناه، لأنها لابد لها من العصبية التي بها يتم أمرها ويحصل استيلاؤها، والبداوة هي شعار العصبية. والدولة إن كان قيامها بالدين فإنه بعيد عن منازع الملك. فهنا برضو بيستحضر التفرقة الحادة عنده في في الدولة التي بدأت على أساس ديني أو الدولة التي بدأت على أساس عصبية وملك. بيقول: والدولة إن كان قيامها بالدين فإنه بعيد عن منازع الملك، وإن كان قيامها بعز الغلب فقط فالبداوة التي بها يحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك ومذاهبه. فإذا كانت الدولة في أول أمرها بدوية كان صاحبها على حال الغضاضة والبداوة والقرب من الناس وسهولة الإذن. ما فيش التعقيدات، وده اجتمعت الصفتين أو القرب من البداوة والديانة في مثلا عصر الخلافة الراشدة، علشان كده ما كانش في فكرة الحجاب، وكان سيدنا عمر يلاقوا ركب على بغلة ويخش على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بواب من غيرها لهذه المعاني. وطبعا ونعني بالبداوة هنا ليست حالة الجفاء والأعراب، وإنما المقصود بالبداوة المصطلح الخلدوني اللي هو الحالة الأقرب إلى السذاجة في طباع العمران يعني، اللي هي مقابل للدولة. فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد بالمجد، واحتاج إلى الانفراد بنفسه عن الناس للحديث مع أوليائه في خواص شؤونه لما يكثر حينئذ من غاشيته، صحح عندك، فيطلب الانفراد من العامة ما استطاع. تمام، خلاص ما ينفعش فكرة السلطان اللي قاعد في المسجد وهو خلاص في أسرار حروب وفي أسرار دول، فيبدأ يحتاج إن هو ينعزل عن عن الناس. وزمان كان ممكن أي حد يروح داخل عليهم البيت بمنتهى السهولة، فيحتاج إلى اتخاذ إن هو يحجم عن نفسه. النسخ كلها في الفقرة اللي جاية مضطربة، فأنا هقرأ النسخة اللي عندي هي أهون شوية، لكن هي في الآخر المعنيين مضطربين، فأنا حاول هو المعنى الإجمالي لها. قال: ويتخذ الإذن ببابه على من لابد منه من أوليائه وأهل دولته، فيكون حاجبا له عن الناس ويقيمه ببابه لهذه الوظيفة. المعنى أنه هو ذكره قبل كده، قال لنا أنه هو بيبدأ هو لما تكلم على تعريف وظيفة الحاجب، قال أنه هو بيكون عادة من خاصته ليحجبه عن عن من عد ما عدا الخاصة من أهل إيه؟ من أهل دولته. قال ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه فهو فالملك غير الإيه غير غير البداوة غير الحالة الوسيطة اللي هو كان بيتكلم عليها ثبوت العزة وإيه والانفراد بالمجد. فبيقول ثم إذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه ومنازعه استحالت خلق صاحب الدولة إلى خلق الملك. فالملك دوت حاجة لها سمة خاصة تمام، عشان كده صنفوا فيما يعرف بأخلاق الملوك يعني. وهي خلق غريبة مخصوصة تمام، طبيعة الملك ليه طبيعة نفسية خاصة كما أن العبد ليه طبيعة نفسية خاصة يتكلموا عليها أصحاب الأدب زي الجاحظ في رسائل، يتكلموا على أخلاق العبيد وفي الحيوان وفي غيرها يتكلموا على أخلاق العبيد، وكذلك أصحاب كتب أدب الملوك غيرهم يتكلموا على أخلاق الملوك أنهم مثلا فيقول لك أن مثلا من أخلاق الملوك أنه هو أخوف ما تخاف ويأول ما يأمنك تمام، وأنه لا يغدر إلا بعد أن يحصل منه الأمن تمام، ويقعد يضربه، وان هو الملوك عاده ما يصعب اغضبها في المجلس تمام، لكن هو غضبه دايما لجوه. يتكلموا على سمات شخصيه دايما لايه للملوك، لانها بتبقى ودي بتبقى كانها يعني حتى لو انت اسرتك مش عريقه في الملك ولكنها بطبيعه الملك لابد ان تتخلق بهذه الايه الاخلاق من السياسه والدهاء والتدبير والخفاء واخفاء المشاعر واخفاء خفاء النفس وغيرها، فتبدا قصدا عنك تلاقي نفسك بتتجه الى هذه الايه لهذه السمات. وده ملاحظ في كل الوظائف، اللي يشتغل بالتدريس بتلاقي له سمة معينة، اللي بيشتغل بالطب بتلاقي له سمة معينة، اللي بيشتغل بالهندسة بتلاقي سمة معينة، فاللي بيشتغل بالملك أيضا بيبقى ليه سمة معينة، وبعد كده يبدأ يورثها لأولاده فتبدأ تزداد رسوخا في السلوك وفي الخلق. فعشان كده بيقول وهي خلق غريبة مخصوصة يحتاج مباشرها على مداراتها ومعاملتها بما يجب لها. يعني اللي هيتعامل مع الملك لازم يبقى فاهم أخلاق الملوك، لأنه لو مش فاهمها هيروح في داهية. ليه؟ لأنه هو ممكن كلمة واحدة هو بيعدها من البسائط ومن غير المؤثرات بالنسبة للملك هي من المهلكات تمام، زي مثلا التسليم بالإمارة زي الحاجات دي كلها كانوا بيعدوها أنك أنت لو دخلت عليها وما سلمتش بالإمارة ده دليل خروج، خلاص أنت كده إيه لا تعترف بسلطنتي فيبعت يقتلك على طول تمام. وربما جهل تلك الخلق منهم بعض من يباشرهم يعني يعاملهم فوقع فيما لا يرضيهم فسخطوه وصاروا إلى حالة الانتقام منه، فانفرد بمعرفة هذه الآداب معهم الخواص من أوليائه اللي هم بيبقوا مدبرين أمره، وحجبوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم في كل وقت حفظا على أنفسهم من معاينة ما يسخطهم. ما يسخط الضمير هنا الضمائر مشوشة شوية، فحفظا على أنفسهم أي على الملوك أنفس الملوك من معاينة ما يسخطهم، الضمير أيضا عائد على الملوك، وعلى الناس من التعرض لعقابهم أي لعقاب الإيه الملوك، فصار لهم حجاب آخر. الأول اللي كان إيه علشان ندخل عليهم بس نمنعهم عن أو يستطيعوا الخلوة بخواصهم، فالحجاب الآخر علشان ما يخشش عليهم اللي ما بيعرفوش يتعاملوا مع الإيه مع الملوك، فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواصهم من الأولياء ويحجب دونه من سواهم، والحجاب الثاني يفضي إلى مجالس الأولياء ويحجب دونه من سواهم من العامة. فصححوا العبارة عندكم، فكلمة من العامة الأولانية اللي عندكم اشطبوها، ويحجب دونه من سواهم يعني ففي حجاب للعامة أصلا علشان يخش على الخاص، وفي حجاب للخاص علشان ما يخشش منهم إلا القليل على الإيه على الملك. فالحجاب الأول يكون في أول الدولة كما ذكرناه، كما حدث أيام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أمية، لأن اللي قبليهم الثلاثة اللي قبليهم اتقتلوا تمام، فبالتالي هتبدأ إيه لازم تتخذ الحجاب، لو انت ما اتخذتش الحجاب يبقى في حاجه في مشكله تمام، فيتخذوا الحجاب. وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى عندهم الحاجب جريا على مذهب الاشتقاق الصحيح، واحد بيحجب يبقى اسمه ايه حاجب سهل. ثم لما جاءت دوله بني العباس وحدث للدوله من الطرف والعز ما هو معروف، وكملت خلق الملك على ما يجب فيها. فهنا دايما بتلاحظ ان ابن خلدون يرى دائما ان بني أمية كانوا اقرب الى اخلاق البداوة والعروبة من ايه؟ من بني العباس. بني العباس اقرب الى اخلاق فارس وملوك فارس، وده حقيقي ومشاهد جدا في التاريخ يعني. وكملت خلق الملك على ما يجب فيها، فدعا ذلك الى الحجاب الثاني، وصار اسم الحاجب اخص به، تمام، لان هو دوت حاجب الحجاب يعني. وصار بباب الخلفاء داران للغاشية، دار للخاصة ودار للعامة كما هو مسطور في اخباره. ثم حدث في الدول حجاب ثالث اخص من الاولين، وهو عند محاولة الحجر على صاحب الدولة، وذلك أن أهل الدولة وخواص الملك أو خواص الملك وخواص الملك وذلك أن أهل الدولة وخواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب وحاولوا الاستبداد عليهم، يعني أول ما لما بدأوا يورثوا الإيه الأطفال والحاجات دي كلها، فمين اللي بيتولى الوراثة ديت؟ الحشية القريبة. فالحشية القريبة عايزين يحجروا على العائل الجديد اللي مسك دوت، فيعملوا فيه ايه؟ فأول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يحجب عنه بطانة أبيه وخواص أوليائه. تمام، دولت وحشين ما تقعدش معاه، ليه؟ عايزين يأذوك، عايزين ايه يطمعوا فيك. يوهمه أن في مباشرتهم إياه خرق حجاب الهيبة وفساد قانون الأدب، ليقطع بذلك عنه لقاء الغير. فأنت ما بدأتش تشوف حد تاني غير إيه؟ غيري. ويعوده ملابسة أخلاقه هو اللي بيحجبه دوت، حتى لا يتبدل به سواه، إلى أن يستحكم الاستيلاء عليه، فيكون هذا الحجاب من دواعي. وهذا الحجاب لا يقع في الغالب إلا أواخر الدول كما قدمناه في الحجر. تمام، وهذا الحجاب الثالث دوت لا يقع في الغالب إلا أواخر الدول كما قدمناه في الحجر، ويكون دليلا على هرم الدولة ونفاد قوتها صحح عندك ونفاد قوتها، وهو مما يخشاه أهل الدول على أنفسهم، لأن القائمين بالدولة يحاولون ذلك بطباعهم عند هرم الدولة وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكها، لما ركب في النفوس من محبة الاستبداد بالملك، وخصوصا مع الترشيح لذلك اللي هو الأهلية للملك يعني، وحصول دواعيه ومبادئه، والله غالب على أمره. فمعنى العبارة هو بيقول ان دوت ما بيحصلش الا في الاواخر، وده عادة بيخشاه، بيبقى سببه الاكبر مما يخشاه اهل الدولة. المقصود باهل الدولة الخاصة البطانة، فالبطانة عارفين ان الملك هيبدأ يستغنى عنهم، ليه؟ لانه هو عايز ينفرد بالايه؟ بالملك، فيبقى من مصلحتهم انهم يحجروا عليه. تمام، فليه؟ لانهم هم كمان عايزين الايه؟ عايزين الملك، وهكذا. تمام، فلو الملك ما حجرش الحاشية هتحجر عليه، صلى الله عليه وسلم.